وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة والاغتسال لها ثم التطهر ما في ذلك من الأجر العظيم، مع العناية بإنصات الخطيب أو عدم العبث. في حديث سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة أو بالفريضة هكذا، ونعمت بالفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الوضوء هو الفريضة، والغسل سنة مؤكدة. ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى مسجد صلى الله عليه وسلم ثم أنصت يتكلم إلى آخره، دل على أن الوضوء يكفي، ولكن الغسل هو السنة والكمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة فليغتسل. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد. بحديث عمار أن تطهر في بيته وطيب ثم أتى الجمعة فليفرق بين الاثنين وصلى ما قدر له وانصت للخطيب إذا يتكلم، فإنه يصلى ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفي لفظ آخر وثلاثة أيام. هذا فيه الحث على العناية بالغسل في البيت والتطيب في البيت، ويسمع يحسن من الثياب، يلبس اللباس المناسب للجمعة مثل يوم العيد، يوم عيد المسلمين العيد الأسبوع. فكل خطوة يكتب بها علم عظيم، وعمل سنة صيامها وقيامها، ففيه فضل كبير. ثم إذا وصل المسجد يصلي ما كتب الله، وليس في حد محدود، صلي اثنتين أو أربع تسليمتين أو ست ثلاث تسليمات ما شاء. بعض الصحابة يصلي حتى يدخل الإمام، هو محل صلاة من نصف المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن أقل شيء ركعتان في تحية المسجد. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل جنابه يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كان تقرب تصدق بدنه ذبحها الفقراء والمساكين يتقرب بها إلى الله، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وراح في الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. في هذا حث على التبكير، أن التبكير منزلة تقريب قربات عظيمة، إبل وبقر وغنم، وأقرب الله أعلم أن هذا التبكير يتري من بعد طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس، لأن المسلمون مشروع له يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، كما كان أن يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، فيكون توجه إلى جمعة بعد ذلك، بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من